الصوت عامل ايه؟ كويس؟ طيب، كل سنة وانتوا طيبين. مبدئيا بص، انا معلق الموبايل بشكل كده طبعا عشان خاطر انا مش في البيت ولا في العيادة، فالسيت اب يعني على قد اللي انا بعرفه. بقى اخباركم ايه؟ اخبار الصيام ايه؟ حلو، الحمد لله. بصوا، هو الفترة طبعا انا شايف الاضاءة انا سايبها يعني طبيعية، نص ساعة اللي قبل الصيام قبل الفطار. انتوا اكيد ما بتعملوش حاجة دلوقتي، بس بصوا، عامة أنا كنت عايز أتكلم كلمتين صغيرين عشان طبعا أنا بشوف الفترة اللي فاتت دي فيديوهات وريلز. طبعا أنا مش شاطر قوي في الحاجات دي، بس اللي شفته ولاحظته إن في شوية فيديوهات، كتر خيرك، شكرا يا فاطمة، إن الناس بتسأل. أنا كنت هطلع لايف من كام يوم، بس اللي حصل اتزحلقت على رجلي يوم الجمعة بعد اللايف الصغير اللي عملته. شفت فيديوهات الفترة اللي فاتت دي، بقى ايه اللي بيحصل في جسمك اما تمنع السكر؟ ايه اللي بيحصل في جسمك؟ مش عارف ايه. شفت في ناس بعتولي فيديوز لدكاترة كبار، فوائد الصيام ايه؟ قالك معرفش ليه فوائد، مشفتلوش. الدراسات الاجنبية بتقول ملوش فوائد. طيب، انا مش هتناقش طبعا في كل التوبكس دي مع بعض، بس احنا مبدئيا، الله يخليك يا عبد السلام، احنا بنسأل نفسنا سؤال بس. انت هتمنع نفسك من السكر، انت مستني ايه من جسمك؟ هو ده السؤال. هل جسمك هيحس ان السكر نقص ولا لا؟ انت بتعرف منين جسمك هيحس ان السكر نقص ولا لا؟ ممكن في دلالة واحدة، ممكن تقيس السكر في الدم، شوف السكر هينقص على المستويات اللي احنا تعودنا عليها ولا لا. كويس كويس. لكن قصة ان انت تمنع السكر في اكلك، لا، ده تفتح امتى؟ مش عارف والله، مش عارف وزير الصحة، مش عارف ناوي يفتح للعيادة امتى. كتر خيرك يا حبيبي، وانت كمان. انا مبسوط ان انا معاكم النهاردة، مبسوط ان في ناس معانا على اليوتيوب لايف. كويس. الانسولين مش مهم اصلا، ما ده اللي انا عايز اتكلم فيه دلوقتي. المهم، يعني انت دلوقتي هتحرم جسم حضرتك من السكر، من السكر، يعني هتاكل حاجات مش مسكره على قد علمهم. ده لو افترضنا يعني ان انت قادر على عدم ادخال كل ما هو نشويات او كل ما هو عديد السكريات، يعني لو انت قادر على هذا الموضوع. اللايف اللي على اليوتيوب يا جماعة معلق سيكا، مساء الفل يا استاذة هالة، ازي حضرتك، عاملة ايه؟ بص، كلمة هل النظام مفيد لكذا، هو هيبقى مفيد في كل الاحوال ان شاء الله. خلاص، انا مش عارف طبعا اليوتيوب بيعلق ليه، بس ماشي. ازيك يا ايناس؟ هو احنا بنسال نفسنا سؤال. كويس، سؤال رفيع قد كده، شكرا يا شريف. انت حرمت جسمك من السكر، يعني ما اكلتش اي حاجه مسكره، ده على حد قوله، سواء سكر ابيض او ما شابه هذا الكلام. خلاص، ايه اللي هيحصل بقى في جسم حضرتك؟ هل جسم حضرتك هيتأثر؟ مش هيحس، او هيحس بعدم وجود الجلوكوز في الاكل؟ مفيش الكلام ده مبدئيا. يعني مبدئيا انت كده كده السكر اللي داخلك داخل غصب عنك، داخل في اللحمة، داخل في الخضار اللي انت بتاكله، داخل في الخيار. ما تاكل الحاجات دي معمولة جواها ستارش، جواها نشا، اي منتجات نباتية جواها نشا، زي ما جواها حاجات تانية. ما انت خلي بالك، النبات ده قصته قصة. القصة بتاعت ان انت هتحرم جسمك من السكر او الحاجات المسكرة، فجسمك يبدأ يحرق دهون، فانت توجهه الكلام ده كلام طبعا كلام قطعا كلام فارغ. انا هقولك على حاجة صغيرة، مفيش حاجة اسمها نظام باسم يوسف، ما بحبش الهري ده، مفيش الهري ده، خلاص احنا خلصنا الكلام ده، مش جايين نناقش فيه، احنا جايين نناقش دلوقتي احنا ايه اللي بيحصل في جسمك وهيحصل ايه في السكر. يعني هيحصل ايه؟ بس بيقطع، ما انا عارف، بس انا ممكن اعمل كده، انا يعني هنجربه كده 4G، يلا بس من غير الواي فاي. طيب نقدر نقول ايه بقى دلوقتي؟ نقدر نقول ان حضرتك دلوقتي انت ما اكلتش سكر، فانت المفروض جسمك هيعاني من نقص السكر، فبناء عليه انت حضرتك هتوجه جسمك لحرق الدهون. بص حضرتك بقى، بص حضرتك، السكر هيتكون في جسمك كده كده، وخلاياك عمرها ما هتسمح للسكر ينقص جواها، مش ينقص في الدم بس، ينقص جواها. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا اقول لك معلومة، انا ممكن اصنع السكر واحط دي تحتها 600 خط، اصنع السكر من الهواء، من بعمل شبه النباتات، شبه النباتات، في عملية بتحصل عندي شوية كربون دايوكسيد يعني ثاني اكسيد الكربون وشوية امونيا، اجمعهم مع بعض اعمل امينو اسيد اسمه جلايسين. جلايسين كويس كويس، الجلايسين كامينو اسيد ده بقى انا اعرف اكسره جوه الميتوكوندريا واطلع منه شوية جلوكوز. تخيل حضرتك، يعني انا اكسر اخد الجلايسين ده كامينو اسيد وحوله الجلوكوز، وانا عملته اصلا من شوية كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون وامونيا، والامونيا ليها سكة من اتنين، يعني هتاخدها من الهواء بتتنفسها مع شوية هواء، وطبعا دي نسبتها قليلة، يا اما انت بتطلعها من الامينو اسيدز او الاحماض الامينية اللي في جسمك. يعني انت دلوقتي جسمك ممكن يطلع الجلوكوز من الهواء، من الهواء، من شوية كربون دايوكسيد وشوية امونيا، ادي واحد. اتنين، اعرف اجيبه من الامينو اسيد زي ما عملت مع الجلايسين من شوية، اعمله مع اي امينو اسيد. عندك كم حمض اميني او مكون للعضلات اعرف اعمل منه جلوكوز؟ 18 حمض اميني، 18 من اصل 21، 3 بس ما بيكونوش جلوكوز. يعني لو انا عندي شوية احماض امينية بتدور في الدم، باخدها في الكبد اكسر منها حاجات واحولها لجلوكوز، العملة الذهب الاصيلة. لو الموضوع بقى زاد عليا قوي وبقيت بقى صايم بقالي 40-50 يوم، جسمي يبدا ياكل منين؟ من الالبومين اللي بيدور في الدم، ما انا عندي بروتين اسمه البومين. كسر يا عم انت الكلام ده، كسر شويه امينو اسيدز من الالبومين، طلع منها شويه جلايسين شويه تريبتوفان شويه تيروزين، اجري اجري بسرعه حولهم جلوكوز، فينايل الانين جلوتامين جلايسين، كل دول امينو اسيدز. خلي بال حضرتك، انا اللي انا بتكلم فيه بكلمك جسمك هيطلع الجلوكوز منين. استحاله الجلوكوز ينقص في الدم في الصيام، استحاله استحاله حد بياكل كويس وينقص منه الجلوكوز في الدم، استحاله. تحصل مع الاكل الغلط بس، وليها طريقه وليها ميكانيزم، وانا هحكيها، خلاص هحكيها، ليها حلقات، ليها حلقة، بس الحلقة دي هتبقى صعبة. انت بتتكلم فيها على الميتوكوندريا، المعامل الرئوي اللي جوه الخلايا. نرجع تاني، يبقى انت حضرتك صايم او ما بتاكلش سكر حسب كلام حضرتك. يعني لو انت ايه، لا معامل التابع نظام بتاعي، استحالة استحالة. انت شوف انت كلت ايه بقى يا بابا، انا ما بحبش الكلام ده عشان ما ازعلش، استحالة. اللي يشوف بقى معامل التهاب، انت سي ار بي ده اصلا يكشفك عندي انت ماشي على النظام ولا لا. اللي مش ماشي على النظام استحاله سي ار بي بتاعه يبقى نورمال، والاي اس ار استحاله، خلاص بعرفها على طول. المهم نخش بقى نكمل الموضوع. يعني حضرتك دلوقتي صايم، انت ممكن شويه كربون دايوكسيد وامونيا طايرين تجمعهم تعمل جلايسين امينو اسيد. وخلي بالك، انت عارف الامينو اسيد اللي انا بقول عليه الجلايسين ده وبجيب اسمه ليه؟ كويس، الامينو اسيد ده داخل في تركيب الكولاجين، تلت الكولاجين جلايسين، تلت الكولاجين جلايسين. تخيل تخيل تخيل، يعني انت تعرف تعمل من الكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون وشويه امونيا نشادر، الاثنين دول تعمل منهم جلايسين. الجلايسين ده كامينو اسيد، كحمض اميني واحد من ضمن 20 او 21 امينو اسيد، بيكون تلت الكولاجين. تلت الكولاجين، وعلى فكره انت اكبر مجتمع بروتيني في جسم حضرتك هو الكولاجين. اكبر مجتمع بروتيني في جسم حضرتك هو الكولاجين، ما فيهاش كلام. وبعدين الكتله العضليه بتاعتك، يعني الكولاجين اعلى حاجه على الاطلاق، بعد كده يجي الكتله العضليه بتاع جسم حضرتك اللي هي الاكتين والمايوسين. كويس كويس. وطبعا الهيموجلوبين يجي في المرتبه الثالثه، بس دي البروتينات اللي في جسم حضرتك. الالبومين كبروتين بيجري في الدم، ده بروتين لابايل يعني سهل التحكم فيه، ممكن اكسر منه شويه اعمل منه شويه جلوكوز زي ما قلنا من شويه. يبقى الجلوكوز اصنعه اول حاجه من الهواء، رقم اتنين اعرف اصنعه من اي من 18 حمض اميني. خلي بالك 18 حمض اميني، وكلمه حمض اميني ما تغركش الكلمه بتاعت ان هو ده بروتين، هو حمض في الاول وفي الاخر، حمض بس اميني زي الحمض التاني العضوي اللي احنا ساعات نسميه حمض دهن. برضو ده يعني تسميه مش صحيحه 100%، لان الاساتيك اسيد ده حمض اسمه حمض دهني، بس هو حمض عضوي عادي. البروبيونيك، فاهم، البالماتيك، كل الحاجات دي اسمها ايه؟ اسمها احماض عضويه، واحنا بنسميها مجازا احماض دهنيه. ولو ركبت عليها امينو امين جروب في حتت معينه ممكن احولها لامينو اسيدز او احماض امينيه، اللي اعرف منها اعمل منها عضلات واعمل منها انزيمز واعمل منها هرمونات. يبقى تاني الجلوكوز صنعته من الهواء، صنعته من الاحماض الامينيه. وخلي بالك طالما انا بعرف اكسر احماض امينيه واحولها جلوكوز، لو انا وفرت لك الجلوكوز انا من بره كنيوترينت، يبقى انا كده بسبير الامينو اسيد ده من وجهه نظرك، لو انت بتعتبر ان الامينو اسيدز دي اهم حاجه في جسم حضرتك. ما انت مثلا يعني في امينو اسيد اسمه التريبتوفان، خلاص التريبتوفان ده امينو اسيد بريكورسر او هو الماده الخام المصنعه للتريبتامين، السيروتونين، واكيد عارفين انتوا هرمون بقى السعاده والكلام اللذيذ ده، الميلاتونين بتاع النوم. فانا لما بدي سكر بسيب التريبتوفان يصنع الحاجات دي، ده غير التريبتوفان كمان بيصنع البروتين نفسه. يعني التريبتوفان كامينو اسيد بيسموه هاي فاليو امينو اسيد، يعني امينو اسيد مش سهل ان انت تلاقيه في اي حته، ده التريبتوفان. فلو انا قصرت في الجلوكوز التريبتوفان ده انا هاخده احوله جلوكوز بمنتهى البساطه يعني. فانت بالجلوكوز ده بتسبير وجود الهرمونات دي، بتسبير الميلاتونين اللي انت عمال تبلبقه من بره، يعني انت بمعلقه سكر. ما انا عشان كده انا لما حد يجي يقول لك ايه اللي هيحصل في جسمك لو بطلت سكر؟ قلت كلمتين يابا، هتقل مزاجي وطاقتي تقل، هتقل مزاجي وطاقتي تقل. ما انا هرمونات السعاده بتاعتي سواء ريورن زي الدوبامين او سيروتونين هرمون سعاده، لو انا ما اكلتش سكر هكسر الامينو اسيدز بتاعتهم وصنعه، لان السكر اساسي. انا ما ينفعش اقول حياه من غير سكر. اعظم معلقه على وجه الارض معلقه السكر، اعظم معلقه على وجه الارض معلقه السكر، زي ما اغلى شفطه شفطه الميه. انا في المعموره والله في المعموره والله. خلاص يبقى نرجع تاني، يبقى انا صنعت السكر. عشان كده بقولك ده الصيام بقى، هو الصيام هنا لو انت فتره ساعتين ما بتاخدش وقت عشان تلحق تحس سكر نقص ولا ما نقص. احنا بنكلمك عن الناس اللي في المجاعات بقى، اخواتنا اللي في غزه، الناس دي بتعدي بمراحل ايه؟ هو في الاول بيعتمد بقى على حاجات زي الكولاجين ده، لو اتكسر هيطلع الجلايسين، فالجلايسين يتحول لسكر. خلي بالك انت كل ده لو جسمك في فتره حاسس ان هو في مجاعه سكر هيكسر اي حاجه، هيكسر اي حاجه. اخر حاجه خالص السكر يتصنع منها بقى مخلفات العضلات، انا كعضله اثناء السترينث اكسرسايز، يعني وانا بعمل بقى مجهود عضلي عنيف عنيف، فجسمي عمال في العضلات دي تطلع احماض احماض احماض بايروفيك، وبعد كده يتحول للاكتيك ومش عارف ايه، فيبدا يجري في الدم. اثناء هذه العمليه العضله ما بيبقاش فيها اكسجين نهائي، فما بتعرفش تكمل الميتوكوندريا، مش شغاله ميتوكوندريا، فيبدا بقى الاحماض تزيد في الدم، الاحماض دي تروح على كبد سليم تتحول لسكر. ادي حاجه. يبقى على حساب فضلات عضلاتك موافق، على حساب تكوين عضلاتك وبروتيناتك هيحصل، يجيبه بقى من الهواء يجيبه، لكن هو هيصنع سكر هيصنع سكر. واخر طريقة اصنع بيها سكر من مواد غير نشوية اصلا هو الجليسرين، العمود الفقري في كل الدهون. الجليسرين او الجليسرول العمود الفقري في مركبات الدهون كاملة. فبمجرد ما انا بكسر الدهون ببدا عمليه اسمها عمليه لايبوليسيز، عمليه تكسير الدهون، بينتج عندي الجليسرين بكثره. الجليسرين ده اللي احنا بندهنه على ايدينا، كيراتوليتك اللي هو بتحطه على ايدك عشان ينعمها ويشيل الطبقه اللي مش نظيفه، الطبقه اللي هي بتبقى نشفت. فاما بتحط جليسرين على ايدك، الجليسرين ده بيبقى من نواتج تكسير الدهون، هو اصلا من مركبها. اول ما الدهون تتكسر تعمل جليسرين، والجليسرين ده كماده كيميائيه ماده كحوليه، لا هي حمضيه ولا هي قاعديه، بس هي ماده كحوليه ليها صفات لزجه شويه وليها سمات الكراتوليتك، او من ضمن شغلها انها بتشيل البقايا الجلد الميت، وده الايفكت بتاعها. الجليسرين بيفرز في جلدك، مش بيتصنع وخلاص، يعني بيطلع من حرق الدهون جليسرين ويبدا يتفرز على جلد حضرتك عشان يشيل الجلد الميت ده. جسمك بيطلع جليسرين اوتوماتيك، زي ما بيطلع مع الجليسرين كوليسترول. هنا برضو الكوليسترول في الجلد ليه طريقتين، ليه شغلتين. الكوليسترول الاولاني اللي بيتفرش من بره خلاص، ده شمع بيخلي جلدك ووتر بروف، اما تنزل عليه الميه بالتوتر السطحي ما تتبلش، تتزحلق، تعمل كوره كده نقطه، تعمل نقطه، ما تسحش، ما تفرش على ايدك، عشان انت عندك هنا طبقه شمعيه كوليسترول، تمام، وطبقه دهنيه، وفوق ده كله انت بتفرش بقى الجليسرين. الجليسرين ده بيطلع منين بقى؟ من تكسير الدهون. اما الجليسرين ده بقى كحول يزيد في الدم عند حضرتك، يجري على الكبد جوه الميتوكوندريا، يتصنع تاني منه ايه؟ جلوكوز. شفت اللفة بقى جاية ازاي؟ يبقى الجلوكوز سيتم تصنيعه يا اما من مخلفات حرق دهون، يا اما من مخلفات حرقه هو شخصيا جوه العضلات، يا اما على حساب حرق العضلات شخصيا. ما حدش يقول لي بقى اما تبطل السكر يبدا جسمك يتخلص من الكريفنج للسكر. لا يا حبيبي، انت ما بطلت الدقيق وقف عندك الكريفنج، ما انت ما تخلطش الاوراق. كلمه نشويات انت عممتها، مفيش حاجه اسمها ازاي نخس بنظام الطيبات، هو النظام ده معمول عشان تخس حضرتك، ولو ما خسيتش في رمضان يبقى انت غلطان على طول كده دغري الدغري. وشفت ناس بعتني رسائل عايز ابدا النظام بعد رمضان، مش بمزاج حضرتك، هو النظام ده ملوش حل. هتبدا ايه عشان صحتك، عشان صحتك. في حد قال سؤال من شويه بيقول اتكلم عن فوائد الصيام. بص، هي فوائد الصيام لا تعد ولا تحصى، بس هنتكلم على التغيرات الجسدية اللي بتحدث أثناء الصيام. وده معناه ايه؟ البلادر كانسر يمشي معايا ويبدأ شغلي من دلوقتي. خلاص؟ رد على تعليقي يا دكتور. رد على تعليقي يا دكتور. ارد الصيام. بسم الله. ازيك علاء بيه؟ عامل ايه؟ يا عم مش عايزين ايه؟ فيتور فيتامين ايه سهل، والله لو مشيت معايا وكلت شويه زبده فيتامين ايه هتلاقيه. اهدى، ما تعتمدش على حاجه. انا ما باخدش فيتامين ايه. بلاش تضيق دماغك. اذا كان انا ببطلك دواء الغده والانسولين هتقول لي انا مش لاقي فيتامين ايه، يا عم طلع دماغك من الكلام ده. مفيش، لو مشيت بص كويس قوي. بص واحد بيقول لك فقر الدم، انت عارف ان الهيموجلوبين بيتصنع من الجلايسين اللي مصنعينه من والجزء التاني منه السكسينات جاي من الجلوكوز. خلي بالك الجلوكوز لوحده كجزيء يعرف يصنع جزيء هيم، هيم كامل، جزيء هيم كامل. الجلوكوزا لوحده، الجلوكوزا لوحده تصنع من ناحيه ساكسينيت ومن الناحيه التانيه الجلايسين اللي لسه قايلينه من شويه، الزق الاثنين في بعض اعمل هيموجلوبين، هيم يعني اللي هو الجزء بتاع الهيموجلوبين. انت بتدور على الحديد، انت بتدور على الحديد في الهيموجلوبين دايما، انت مش فاهم غير ده، انت بتدور على الحديد. ناس ان في حاجه اسمها كو انزيمز بروتينز داخله في الحوار، انت واقف عند الحديد وفيتامين بي 12 بس، ده دماغ حضرتك في الحته دي بس يا عم. غلط كلام حضرتك، غلط، انت اللي فهمك فهمك غلط. فشل كلام مع حضرتك شغال، شغال يا عم مال. مش شغال ليه حضرتك يعني. بص يا معلم، الصيام لقوه بيعلي الهرمونات الآتية، واحد كل الاستيرويدز هرمون، الاستيرويد هرمون اللي هو ايه بقى، اللي هو السكس هرمون، السكس هرمون اللي هو التستوستيرون. الناس اللي عندها مشاكل يقول لك التستوستيرون بتاعه قليل بيعلى مع الصيام، وعشان كده ربطوا حاجتين ببعض، كفتي ميزان، انسولين يعلى تستوستيرون ينزل، تستوستيرون يعلى انسولين ينزل. لازم الانسولين طول ما هو عالي التستوستيرون في الارض، خلاص التستوستيرون في الارض، ادي واحد. يبقى ستيرويد هرمون يعني كل الهرمونات اللي تصنيعها قائم على الستيرويد رينج اللي هي 27 كربون. خلاص خلاص، والله نصف كلامك علم الطبي مش فاهمينه، شبعت الامور سكسونيت، بلاش سكسونيت، اعتبري بس ان الجلوكوز هيصنع منه الهيم وخلاص. بلا سكسونيت بلا بتاع، حقك عليا. انت كده على فكره دمرت حاجه في دماغي، انا كنت ناوي اعمل 3 4 حلقات عن تصنيع الطاقة جوه الخلايا، بس المشكلة، بس المشكلة أنا مش عارف أقوله، يعني أنا خايف أقوله الناس تكرهني، لأن هو علمي بحت. أنتوا كلكم تسمعوا عن الميتوكوندريا وعن الجلوتاثيون وعن الكلام الكبير ده، والجلوتاثيون أكيد تسمعوا عنه إن هو أنتي أوكسيدنت بيتصنع من الجلايسين. فأنا لو حافظت بالسكر بتاعي على وجود الجلايسين عشان ما تكسروش، هحافظ على الكولاجين، ادي واحد، هحافظ على الجلوتاثيون. اتنين، يا ابني افهم، انا بحاول اعمل لك سبيرنج للامينو اسيد اللي انت محتاجه حضرتك. حضرتك مش بترد وفي حاجات مش فاهمها، يا عم اللي مش فاهم حاجه يعدي. التستوستيرون هرمون الذكوره. هرمون الذكوره عند الرجاله ده. يعني حضرتك وانت صايم هرمونات الذكوره بتكون في اعلى درجات، هرمون النمو اللي هو الجي اتش في اعلى درجاته، لقوا ان الكورتيزون في اعلى درجاته. يعني عشان كده ما يجيلك دور حساسيه وحضرتك تصوم احسن لك، انت بتوفر لحضرتك الكورتيزون. خلاص، ما انا بحاول والله، ما انا بحاول والله، لون بشرتك فتحت، ايوه بيحصل. جلوتاثيون ميتوكوندريا بيت الطاقه، ايوه جلوتاثيون انتي اوكسيدنت، والناس كلها طول ما هو قاعد يقول لك انا هاخد سيلينيوم انتي اوكسيدنت، جلوتاثيون اكت انتي اوكسيدنت. الجلوتاثيون، الجلوتاثيون تلتو جلايسين. الكولاجين، واكيد عارفين كلنا الكولاجين اقوى بروتين جوه الجسم، اكبر نسبه بروتين في جسم حضرتك. الكولاجين ده هو اللي ماسك شكل جلدي كده، جلدي ليه ما بيتدلدلش كده، يعني ما بيدلدلش ليه؟ في شبكه من الكولاجين تحت، تمام، عامله زي السيمنت، وبين الكولاجين فايبرز دي مرزوح حتت اسمنت بتغفى اسمها ميوكو بوليساكرايد، متعديد السكريات المخاطيه، عديد السكريات المخاطيه اللي من اشبهها الكوندرويتين اللي موجود في الغضاريف، اللي من اشبهها الهايلورونيك اسيد اللي موجود جوه جوه المفاصل اللي بيتحقن، كل ده سكريات. يعني الهيالورونيك اسيد سكريات اصلا، بس الهيالورونيك اسيد ده مفيش حد بيطلع له حصوات مع الصيام، اللي بياكل دقيق بس، والله العظيم اللي بياكل دقيق بس هو اللي هيجي له حصوات، اللي معاه يستحيل يجي له حصوات. يا يا عم قلنا برح. طب اعمل ايه طيب؟ يعني ما الناس بتقول لك اتكلمنا علم، ما انا لازم يكون في شويه يا ابني، ما هو لازم وراه علم. يعني ايه وراه علم؟ حضرتك دلوقتي انت صايم تمام، الاوزان قبل الجيم ما بتطلعش. يعني ايه ما بتطلعش؟ قبل الفطار ما بتطلعش، خلاص بعد الفطار العب تاني. انت قبل الفطار كده كده، بص هقول لك على حاجه عشان نبقى احنا واضحين، انت ما بتصنعش اثناء التمرين وما تحتاجش انت باور، انت كده كده بتمارس على العضله دي مجهود بتقطع فيها اثناء التمرين. بدايه تصنيع العضلات الجديده بعد يومين من التمرين، بدايه الهيلينج. ما انت بعد ما تخلص التمرين انت عضلتك اتقطعت واتكسرت كلها، الكورتيزون بيزيد، لازم الكورتيزون يزيد. خلي بال حضرتك، انت ما وصفولك مشكلتك قال لك ان انت الكورتيزون عندك عالي فانت قاعد مفرهد، ده عبط. الدقيق الابيض يا امال، كل الدقيق الابيض بلا سيب كلمه معدل، هو خلاص بقى كله معدل، هو كله بقى معدل. احنا بنتكلم في الدغري دلوقتي خلاص. وعايز اقول كلمه، التريبتوفان ده امينو اسيد او حمض اميني نادر الوجود، موجود فين بقى؟ في الحبوب بس بس بس. يعني اللحمه هاي فاليو بروتين، ان فيها كل الهاي فاليو بروتين دي فيها كل الامينو اسيدز. انت لان انت الامينو اسيدز دول منهم حاجات حوالي 13 امينو اسيدز انت بتصنعها، انت ايه بتصنعها ماشي. ايوه قبل الفطار الطاقه قويه جدا. في حاجه بتتعمل غلط، بص اللي يشتكي وهو ماشي على في حاجه غلط انت بتعملها، في اضافه من عند حضرتك انت بتعملها. الدغري الدغري دغري الدغري. انت بقى اما بتاخد من بره امينو اسيدز مشروب، انت ما بتعملش حاجه اكتر من ان انت بتحافظ على الجلوكوز. ذاتس ات. انا ممكن اعمل العكس، انا ادي جلوكوز، ما الحصان بتدي له معلقه السكر يعمل عضلات. الحصان بيعمل عضلات من السكر. الحصان بيعمل عضلات من السكر، انت احتياجك للبروتينات النادرة الوجود قليل في شوية انزيمات، ودي بتبقى ايه؟ كي فاكتورز. يعني الحاجات دي لازم تتعمل بالشكل ده خلاص. الحاجات دي بتتحط في وقت معين، مش كل انت كل البروتين زي ما قلت لك. اكبر بروتين في جسمك ايه يا عم؟ الكولاجين. بصنع الجلايسين من ايه؟ من الكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون ونشادر بس. بس طب لو انا كسرت الجلايسين اطلع جلوكوز؟ خلاصه الكلام، الجلوكوز بعرف اصنعه من اي حاجه. جسمك بيصنع جلوكوز، يبقى بيصنعه على حساب حرق الدهون، على حساب حرق البروتين نفسها، على حساب حرق الجلوكوز نفسه في العضلات. هكون جلوكوز. مفيش حاجه اسمها جلوكوز هيعطل عندي، انت ده اخر واحد. هرموناتك كلها بتساعد على تكوين الجلوكوز. هتزيد ايه؟ كل الاسترويد هرمونز، يعني هرمون الكورتيزون يزيد، هرمون التستوستيرون يزيد، الجي اتش هرمون النمو يزيد. بقى لو زادت المجاعه بعد شويه يبدا هرمون الابنفرين والنور ابنفرين يزيد، بقى هرمونات اللي هي انت داخل على مجاعه. الهرمون الوحيد اللي بيقل لان مش محتاجه قوي وانا صايم الثيروكسين، هرمون الغده الدرقيه. طب ايه هرمون تاني بيزيد؟ الجلوكاجون. والهرمون الوحيد اللي بيقل على الاطلاق هو الانسولين. بمعنى كده ان كل الهرمونات بتاعتك بتنشط، التيرن اوفر بتاع السيروتونين بيعلى. السيروتونين خلي بالك، يعني ايه السيروتونين؟ يعني السيروتونين انت اللي تعرفه ان هو ده هرمون السعاده، لا وده هرمون معدي معوي. هرمون السعاده وهرمون معدي معوي بيعمل ايه؟ بيقلل الحمض وبيزود ايه؟ افراز المخاط على مدار الجهاز الهضمي، يسهل عملية البريستالسيس أو حركة الأمعاء. كل الهرمونات المعوية المعدية التانية بتهدى والسيروتونين يتحسن، فأنت مزاجك يتحسن مع الصيام، مودك يتحسن مع الصيام خلاص. وأما تيجي تكسر صيامك تكسره على سكريات، عملت سبيرنج بقى دلوقتي، دخلت خلاص ريحت جسمك وغذيت الكبد، الكبد يدعيلك بقى خلاص. هو الناس دايما يقول لك ايه؟ احنا بنحرق نشويات ودهون وبروتين، صح؟ مش هو دايما يقول الكلمه دي؟ طب ما قالش ليه ان احنا بناخد احماض؟ يعني ليه ما هو اسامي المركبات مش هينفع اقولها عربي، ما هقولها ايه؟ كبريتيد الهيدريدوز، مش هعرف اقولها دي. يد اتنين كف اتنين الف. يبقى الهرمونات اللي بتتحسن وانت صايم، عشان كده يقول لك العيال بتطول وهي نايمه. هو مش نايم، هو صايم. هو الولد مش نايم، هو صايم. يبقى ما حدش يقول لك بقى انا يا دكتور اما قطعت السكر نهائي جسمي اتحسن. لا، انت ما قطعت الدقيق نهائي، ما تخلطش الورق مع بعضه. يعني انت سميت الحاجات دي شبه بعضيها مع ان هما مش شبه بعض. سميت العيش والمكرونه والرز والقمح والذره والبيبسي والفاكهه المسكره والعصاير والبطاطس، دول سميتهم نشويات. لا، هما دول مش نشويات. انت تقسم بقى، انت تعيد التقسيم. كلمه نشويات هو النبات مش نشا بس. النبات عمل بناء ضوئي، عمل منه جلوكوز. ما سالتش نفسك النبات عمل الدهون ازاي؟ يعني انت ما سالتش نفسك هو النبات ما بياكلش دهون؟ اهو النبات ما بياكلش دهون، خلاص. النبات ما بياكلش دهون، عمل دهون بقى ازاي؟ من جزيء السكر، من جزيء السكر بس. طب عمل بروتين ازاي؟ عمل بروتين ازاي؟ عمل بروتين، مش هو اللي عمل بروتين اكشولي. النبات مش هو اللي عمل بروتين اكشولي. النبات خد البروتين من التربه، من بكتيريا التربه. التربه فيها بكتيريا، البكتيريا دي خدت النيتروجين من الجو وعملت له فيكسيشن او عمليه تثبيت النيتروجين. يبقى الهواء فاد النبات مرتين، ثلاث مرات فاد النبات، ثلاث مرات. ايه ده، انا بعمل كده بيطلع بلالين ولا في حد بعت بلالين ولا ايه؟ فاد النبات ثلاث مرات، مره بالكربون دايوكسيد عمل منه جلوكوز، او ثاني اكسيد الكربون عمل منه جلوكوز. في واحد مدرب كمال اجسام مات في طنطا من كام يوم، قرحه في المعده والقولون. ركز ركز بقى في اللي بيتقال ده. الواد ده انا اترحم، الله يرحمه الله يرحمه، الواد ده مات بلاك تشاهد ومات على طول، ما خدش وقت، فاهم؟ وده مات بسكته قلبيه غالبا، ماشي. الظابط خاص بالاسره بيتحسن طبعا. ده بص حضرتك هنا، بص الواد ده، الواد ده، الواد ده مثال حي اللي انا بحكيه. يعني ما حدش يقولك صدفه، مفيش عيل كل شويه بقى عيل من بتوع كمال الاجسام الحق جاله قرحه في المعده، جاله قرحه في القولون، الحق مات، الحق ده جاله الحق مات. مفيش الكلام ده، ما يصحش. ما نوقفش احنا كده نقول لك ايه، اصل من الهرمونات اللي بياخدوها. مفيش حاجه، مفيش امينو اسيد هيتعب. ما انت بقول خلي بالك بقى اهو، بص الامينو اسيد مهما هو خدها بزياده تحول لسكر في الاخر، فاهم؟ ما هو انت 18 امينو اسيد هعرف احولهم لسكر، فانت مهما بلبعت احماض امينيه هتتحول في الاخر لايه؟ لسكر. ما فيهاش بقى، فما تتضايقش. لكن في اكل هو بقى بياكله تاني، بهدله بقى. خد بقى اديله فراخ، واديله اسمه ايه ده، بيض، واديلهم جبنه قريش وحاجه في منتهى الزباله. فالناس قولونها، انت لحد النهارده مش قادر تفهم ان جهازك الهضمي ده طلع نازل بلاستيك. الماده ليها قابليه على حاجه معينه، استخدام حاجه معينه، ما ينفعش تحط فيها اي حاجه. يعني ما ينفعش تحط فيها اي حاجه، ما ينفعش تتنفس عن طريق رئتك اي حاجه. يعني اما جم الناس في الحرب العالميه الاولى ضربوا على الـ على الـ الـ الـ الـ الالمان، ضربوا على الفرنساويين، ايه؟ ضربوا عليهم كلورين، غاز، كوى صدرهم، حرب كيماويه. فانا ما ينفعش اكلك حاجه جهازك الهضمي يرفضها. يعني الكلورين ده ما شموه قلع الخلايا، قلع الخلايا، حرقها، حرق الخلايا. فانت مش متخيل ليه ان معدتك تتلزق. طب اقول لك على حاجه هتضحكك، سنه 2018 قالوا ان ماده الامير، انتوا عارفين الامير اللي هو بيلزق الاخشاب وبيلزق البلاستيك والحاجات دي، اللي هو الامير ده اسمه اكريليك اسيد. الاكريليك اسيد ده احنا بنستخدمه من سنين في الطب. ازاي؟ لو عايز الزق شريان او اعمل جلطه من بره، قوم حاطط الامير ده يلزقوا في بعض. لو عايز اقفل شريان بينزف، احط الامير ده يلزقوا في بعض، اللي هو زي الايبوكسي، خلاص. الحاجات المواد دي بقوا يستخدموها دلوقتي كسبراي، سبراي جوه المعده في الحتت النازفه، يعني يرش عليها طبقه امير. اللي الناس مش فاهمه ان انا ممكن معدتك الزقها بحاجه، الزقها بغيره. يعني حضرتك لو شربت غيره دلوقتي، دلوقتي غير الابيض اللي هو في البرطمان ده، معدتك هتلزق في بعض، فانت لازم تحط في بالك دي. والكاسين بيستخدم في الصمغ بس وصلاحه الزراير، صودم كاسينات. لازم تفهم انت معدتك. وعلى عايز اقول لكم معلومه، والمعلومه دي ما اعرفش انا اشرت ليها قبل كده ولا لا. الاطفال الرضع، الرضع عندهم انزيم في معدتهم اسمه الرنين، بيساعد في تكسير او تجلط الكاسين. الاطفال الرضع، يلا استغفروا وقت وقت الاذان استغفروا. انا معلش انا طلعت لكم في الوقت ده عشان بس احط او يعني نقطه او هايلايت على موضوع الصيام فوائده ايه، هرموناتك ايه اللي بتتحسن، الجلوكوز بيحصل فيه ايه. انا ليه دايما اتكلمت على الجلوكوز الجلوكوز الجلوكوز؟ عشان كلمه واحده بس، الجلوكوز مش ماده حرق خالص خالص. انت جسمك بيسعى، جسمك بيسعى، مش بتلزق في المعده وبس، ده بتلزق في المعده وهرمي طوبه. انت عملت تترمي من هنا من الجدار ده للجدار ده، من الجدار ده للجدار ده. انت افهم، انت ما بتحط الامير الماده اللاصقه دي على القرحه فبتلزق عليها طبقه فالحمض ما يوصلهاش، ببساطه كده. هو بيلزق برش الامير او حته متعوره ومش عارف يضرب فيها غرزه فيقوم رش الامير ولازقها ببعض. ده بالمنظار، بالمنظار يا دكتور، عشان الناس بس اللي قالك ايه انت مقتنع ان دي هيلزق في المعده. اه هيلزق يا حبيبي، هيلزق ومش هيمتص، وهيعمل حاله التهابيه من الدرجه القصوى. بمجرد ما بتاكل دلوقتي جسمك بيسخن وبيطلع حراره وبتعرق، وكمان سكرك بينزل في الدم. شوف المصيبه السوداء، لان انت عندك جاش اوف انسولين ومفيش حاجه بتمتص، كل اللي عندك كل اللي عندك التهاب شغال بس. بس انا بشكركم، ولو يعني موضوع الميتوكوندريا ده انتوا حاسين انتوا هتفهموه انا هعمله خلاص، يعني هقوله، لان كلمه ميتوكوندريا يعني حياه الخليه، يعني حياه حضرتك، يعني الامراض المستعصيه، يعني مشكله الميتوكوندريا متعلقه بكلمه مرض النهارده، عشان تبقوا فاهمين، عشان قطر ما الفش وادور. تمام، كلمه ميتوكوندريا يعني الرئه بتاعه خليه حضرتك، وليها من المعلومات فوق ما تتخيل، بس مشكلتها انها كم علمي مش قليل وممكن الناس تتلخبط منه. الله المستعان، اشوفكم على خير. مفيش امساك مع النظام، ما حصلش، ما شفتش. اشرب سجاير، اشرب لك سيجاره الصبح، يعني لو في امساك اشرب سيجاره الصبح ان شاء الله يا اسراء، ان شاء الله. اشوفكم على خير، يلا ادعوا لنا بقى وانتوا بتفطروا. هعمل ان شاء الله ان شاء الله.